بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. صدق الله العلي العظيم. عندنا حضارتين في القرآن يؤكد عليهما، وفي تاريخ البشرية لا، ما يأكدون عليهما كثير، حضارة عاد وحضارة ثمود. حضارة عاد عاصمتهم كانت جنوب اليمن في حضرموت، والله يقول أنه زادهم بسطة في الجسم، كان أجسامهم كبيرة. وبعد أن كفروا وأهلكوا يظهر باقي منهم بقية. الآن إذا واحد طويل جسيم مثلا هذا مترين وعرض كتافه 90 سنتيم، يقولون من بقايا قوم عاد. ومعروف في تاريخنا الإسلامي يذكرون عن عاد روايات كثيرة، وأنه اليمن كانت عاصمة وحكموا حتى وصلوا إلى الصين، ويذكرون جنة شداد ابن عاد. جنة شداد ابن عاد يعني عاد الكبير مات، ابنه شداد يعني الملك الثاني لهم، هذا سمع في الجنة قال أنا أسوي جنة في الأرض، فأمر أن تبنى له جنة. قالوا له والجواهر منين نجيب جواهر؟ قال شغل الدنيا بالجواهر. فبعثوا إلى العالم يجمعون الجواهر. ويقول هذا اللي يضرب فيها العرب مثل جنة شداد. والمرجح عندي أن مكانها بين اليمن والحجاز في منطقة الرمل الذاري، الربع الخالي. وعندنا الرواية تقول أنه لما كمل بناء جنته ويريد ينتقلها يتخذها عاصمة، كان هو رايح في الطريق خسف به ولم يسكن فيها. هذا اللي وارد عن عهد ثمود. بعدهم وفي بحث عند المؤرخين أنه من نفس القبيلة، يظهر لا قبيلة ثانية. ثمود الآن المؤرخين المعاصرين والغربيين يقولون الحضارة النبطية أو النبطية سموها، ومن ما وجدت تطبيقا لأوصاف الحضارة النبطية اللي يذكروها إلا ثمود. معنى النبطية قوم من النبط. النبط في اللغة العربية والسريانية، اللغات المختلفة، يعني استنباط الماء، ويقولون هذا نبطي، يعني هذا حضري وليس من القبائل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول نحن من كوثى ربا، نحن قوم من النبط، يعني احنا حضريين لسنا من العشائر المهاجرة. كوثى ربا يم الحلة من قرى بابل. النبط حضارة النبطية، يظهر أنه كل عليكم السلام أصل تجمعها قوم حضريون هم اللي أسسوها. كما أنه وجدت بحثت في مدينة النبطية التي هي في لبنان، لما لها علاقة بالنبط ولا بثمود. معناه قوم حضريون أسسوا هذه المدينة، قوم حضريون أسسوا حضارة ثمود، سموا النبط. حضارة ثمود معروفة بأنها كانت تنحت الجبال، تنحت الجبال، وفي بقايا لهم، ولابد شايفينها بالتلفزيون وشايفين صورها، جرش وفي غير جرش بالأردن، عجيبة. الجبل اللي هو صخرة ينحتون يطلعون منه قصر وغرف وقصر مرتب عليكم السلام. بين الحضارة النبطية أنها هي أصل الحضارة الرومانية عليكم السلام ورحمة الله. باعتقادي الحضارة الرومانية هم وارثين لثمود وللنبطية، وإن كان هؤلاء في منطقة وهؤلاء في منطقة، لكن يصير تبادل، يصير تبادل. وقوم ثمود كانت عاصمتهم وادي القرى، وادي القرى ليمها فدك، منطقة بين الحجاز والأردن، يعني يسموها مدائن صالح، فيها بقايا وفيها آثار، هذه مدائن صالح، ومن آثارهم الباقية جرش وغير جرش. هذه قوم ثمود. يقول ثمود لما أرسل لهم صالح، ما كان صالح من العائلة المالكة، وما كان من شخصيات الوزراء، لا، من عشيرة عادية، فاستهانوا به. أول شيء اختلفوا، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. أخاهم في القرآن يعني منهم، منهم وبيهم، ويسمى أخو في اللغة العربية. أي واحد من بني من قبيلة يسموه أخو بني أسد، يا أخ العرب، يا أخا تيم، يا أخا تميم، أخا أخا، يعني يا من أنت منهم. الوهابيون لتعصبهم ما يقولون للمسلم أخي، بس السلفي، وهم شكلوا حركة سموه نفسهم الإخوان، هذول الإخوان المسلمين اللي في مصر متأثرين بثقافة الإخوان. الإخوان اللي حركة أنشأتها الوهابية بتمويل الإنجليز، أنه أنتم إخوان وتبايعوا وكانوا يقاتلون الدولة العثمانية والخلافة العثمانية، يسمونهم الإخوان. أحدهم ينقل يقول فلان فلان عن فلان جدة مثلا، يقول شافهم لما جاءوا إلى حائل، لما جاءوا إلى حائل وكان عنصر مهم لهم نجاحهم أنه الهجانة، إن ركاب الأباعر سووا منهم جيش، جيش الهجانة، جيش الأباعر. هم هاجموا حائل وأعملوا فيهم السيف، بدأوا يقتلون، وتفاوض رئيسهم مع رئيس المنطقة، يقول قالوا لك جماعتك بعدهم يقتلون بالناس، يقول إذا الساحة جمعهم تعالوا أميرهم. قالهم يا الإخوان الجماعة أسلموها، خلاص ارفعوا السيف عنهم، أسلموا يا الإخوان. إذن الإخوان مصطلح سلفي، وأخذوا إخوان المسلمين ثم عادته عاداه السلفيون الوهابية. الآن هم والإخوان نار كبرى، يعتبرون تشوف ابن زايد شال الراية ضد الإخوان، ابن سلمان شال الراية ضد الإخوان، عود التطرف مع الإخوان المسلمين، خراب في العالم كله برقبة الإخوان. حتى يبرئوا أنفسهم جعلوه في رقبة الإخوان. طيب إذا أنتوا، يقول له يا أخي، ما يرد عليه ذاك، والله واحد يقول أخي الشيعي وأخي السني، يقول له هذا شو الكلام، هذا باطل، وين أخيك؟ أخوك مو أخوك، أخوك فقط الموحد، يعني السلفي. فنحن نحتج عليهم بقوله تعالى أخوهم صالح، أخوهم هود، أخوهم شعيب، ما يقدرون يجاوبون. لكن في الواقع في اللغة العربية الأخ يسمونه مفهوم مشكك، مثل الأب مفهوم مشكك. الأب أيوة، معلم أب، عمك أب، كبير العشيرة أب، كبير المحلة أب، فيعبر عنه بالأب. فإذا في توسع باستعمال الأب وباستعمال الأخ في اللغة العربية. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، كانوا ناصبين أصنام ولهم مراسم في عبادة الأصنام، فاختلف، فإذا هم فريقان يختصمون. هذا مهم، يعني قسم صدقوا صالح وقسم صاروا ضده، فصاروا فريقين، معناه استطاع أن يشق صفهم، بينما أنبياء آخرين مساكين، لوط ظل اشتغل 30 سنة في سدوم ولا طلع لواحد منهم، زوج منهم وزوجته ظلت منهم، بس بنات استطاع يطلع. جماعة فاسدين لواطين منحطين كانوا في نواديهم يتضارطون، يشرب خمر ويأكلون أكل اللي يطلع ريح، فيقعدون مسابقة في تضارب كرمكم الله. هالحد سخيفين سخيفين ولواطين، ولا طلع منهم ولا واحد، تزوج منهم زوجته ظلت وياهم، الحمد لله اللي سلم بناته، بنات لوط سلام الله عليه. إذن أخوهم صالحا، هذولي صالح لا أثر على قسم من ثمود وصاروا مؤمنين وخاصموا أولئك. قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ أنا أنذرتكم تجيكم كارثة إذا ما أمنتم، الله بعثني لكم رسولا وتسوءكم سيئة إذا ما آمنتم، وليش مستعجلين أنتم حتى تقعون بالسيئة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك، والله احنا متشائمين بك، انت نحس شو من لما انت طرحت رسالتك زراعتنا تأثرت، وضعنا الاقتصادي تأثر، هاي كلها معناها أنك أنت اطيرنا بك وبمن معك، تطير تشاءم. أصل منين؟ من مرور الطير. يقول إذا أنتم قاعدين ومر طير رايح من الشمال إلى اليمين، خلاص معنا كارثة تقع. إذا من اليمين إلى الشمال لا زين، فهذا سمى التطير. ونحن عندنا في الإسلام لا طيرة، تشاؤم ما في، تفاعل. المهم تطيرنا بك وبمن معك، أنتوا ناس مشؤومين، من إجيتوا شو مطر ماكو، زراعتنا صارت ضعيفة، تجارتنا وضعنا، طيرنا بكم وبمن بك وبمن معك. قال طائركم عند الله مو عندي أنا، شؤمكم الله يعاقبكم به بعملكم. طائركم عند الله يعني طير الشؤم اللي تقولون بي أني أنا وجماعتي، لا، هذا شؤم عقابه لكم، عقاب عليكم من الله لسوء عملكم. طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. تفتنون، عندنا ناس يفتنون ناس ما يفتنون. الناس اللي ما يفتنون ده عقل وثابت، صارت هوسة هرجة هيعة، ما هو عند رؤيته واحد ليفتن، عليكم السلام، ليفتن مع الهيعة، أوه واحد صح يركض هبة شرطة. هؤلاء اللي يتأثرون بالعقل الجمعي يحضرين للفتنة، يفتنون يغير رأيه. ليش؟ الناس يقولون هكذا ما تشوف. بل أنتم قوم، يعني عند خفة عقله وسرعة تأثر، حالة عاطفية انفعالية، أنتم قوم تعيشون الانفعالات. بعدين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقولون ذول كانين مسوين مجلس يحكم حضارة ثمود، ويقولون الملك ومشاوروه ووزراءه، ذول تسعة، وذول الرهط يعني شخصيات لهم ثقل في المجتمع، تسعة رهط ذول مفسدين وما يصلحون، ذول اللي أثروا ودول الذين اتخذوا القرار بقتل ناقة صالح، واتخذوا قرار أنه لازم نخرج صالح والمؤمنين معه، ولما أقام لهم الحجة بناقة قتلوا ناقة صالح. المهم المنطقة اللي حكمتها ثمود قسم الجزيرة العربية والأردن، فلسطين والشام، مو لا يعلم أنهم وصلوا إلى لبنان حتى تكون بقايا ثمود هناك. أنا شفت كل ما بحثت النبطية التي هي في لبنان ليست لا صلة لها بالحضارة النبطية وبثمود، والحمد لله رب العالمين.